والذين إذا فعلوا فاحشة الله الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله. Thank you. قد قالت من قبلكم سنن قد خلت من قلبكم سنة الله الله الله الله الله الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وانتم الاعلون هذا بيان للناس تنفذ هي دي طريقة الزمان. الله الله الله. يا سلام هذا عظمة والله عظمة خالص. الله يخويك يا عم. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Thank you. أصل هم حساسين بيفهموا حتى يا عم وتغذي ولقد كنتم تمنعون الموت من قبل أن تلقوا فقد قد أردتم وما كان قولهم الطريق دي شوية خليك ماشي كده شوية. الشيخ محمد سلامة شوية من نبيل. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا يا رب يا رب. وما كان قولهم إلا النبي الشيخ محمد سلامة شوية. خليك شوية فيها يا ناشي. ايه. اه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. والله يحب المحسنين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب يا رب. والنبي بترجع له طلب. سيبوه سيبوه بس سيبوه يا شحات كل ده طبيعي. وخليها سيبوه خليها يا رب. يا الحمد لله تحسبوا يا رب. وتمسك أقدامنا وانصرنا على القوم فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق سيبوه سيبوه بس بس. الحمد لله واحده كمان، مره واحده بس، مره واحده بس. معلش استاذ استاذ يا روح خلاص